بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ذكرنا أن هذا هو النداء الثاني بترتيب المصحف الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، وكما بينا أن النداء الأول كان في دعوة الخلق إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي خلق الله عز وجل من أجل العباد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك كان هذا النداء: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الكل مأمور أن يكون المكسب من حلال وأن يكون الطعام حلالا ليس بخبيث، حلال وطيب وليس بخبيث، وكذلك لا يحصل على ذلك إلا من السبيل الحلال. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن هذه دعوة الشيطان كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والشيطان يدعو إلى النار، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الهدف الاستراتيجي للشيطان هو دعوة أولى الخلق ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه هي دعوة الشيطان. يبقى دعوة الشيطان إلى الضلال وإلى الفساد وإلى الشر، دعوة الشيطان يبقى نقول في دعوة الخلق إلى أن يكونوا من أصحاب النار. وربنا سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى دار السلام، يدعوهم إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، وقلنا أن الشيطان يجيد لغة التدرج، الشيطان يجيد لغة التدرج، قلنا بيتدرج بالإنسان، ممكن أساسا يستحوذ على الإنسان في فعلة أو في لفظة، قد يستهين للإنسان بهذه اللفظة أو بهذه الفعلة ويحقر من شأنها، ولكن يرضى بها الشيطان. قلنا مدخل يدخل من خلاله ويتسلل إلى الإنسان، ثم يحاول الشيطان جاهدا أن يتدرج بالإنسان في مراحل الشر والفساد. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، يبقى كل قول بذيء، كل قول فاحش منكر زور، كل ذلك كان من دعوة الشيطان الناس أن يتمثلوا ذلك القول أو هذه الأفعال المنكرة التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. قلنا خاصة في أن الشيطان يدعو الناس أن يقولوا أو ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل، أو أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى أفعالا لم يفعلها ربنا سبحانه وتعالى أو صفات ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بها. قلنا كحال هؤلاء الذين يعطلون صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم يؤولون تلك الصفات على غير الوجه الصحيح، كل ذلك من باب القول على الله تبارك وتعالى بما لا نعلم. وكذلك إن قال العبد هذا حلال وهذا حرام، على عكس ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو تكلم الإنسان وقال هذا حلال يبقى لابد أن يكون عندنا الدليل الواضح البين أن الله تعالى أحل كذا، ولو قلنا هذا حرام عندنا الدليل البين الواضح أن الله تعالى حرم كذا. قلنا لأن الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. يبقى نقول ده أمر واضح ظاهر، النصوص تدل على ذلك، يبقى النص دل على حل ذلك الشيء على حرم ذلك الشيء. وقلنا أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل كما بيّن لنا ربنا سبحانه، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما ورد بدليل، إلا ما ورد. وأن عكس العبادات الأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يبقى نقول الأصل كده في العبادات الحرمة حتى يأتي الدليل بمشروعية ذلك الأمر، لكن العكس في الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحلال، يبقى هذا طعام حلال، من قال أن هذا حرام يأتي بالدليل على حرم ذلك الشيء. وبالتالي نقول يبقى الأطعمة حلال ولكن نقول الخنزير حرام، عندنا الدليل بذلك. يبقى نقول أطعمة حلال ولكن الدماء محرمة إلا ما كان متمثلا في الكبد والطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول الخمر حرام، يبقى بالنص الذي ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو ذكرنا أن هذا الطعام حلال وهذا الطعام حرام يبقى نأتي بدليل، لأن الأصل للأطعمة والأشربة الحل. لكن العكس بالنسبة للعبادات، لو أنشأ الإنسان عبادة قال لك فلتأتي بالدليل على حرم ذلك الأمر أو على عدم مشروعية ذلك، نقول لا، الفاعل للعبادة هو الذي يأتي بالدليل، يأتي بالدليل. قلنا لذلك أن البعض يقول كده يبقى في قرآن الجمعة عندما يقرؤون القرآن ويقرأ المقرئ هذا القرآن في يوم الجمعة، يبقى على ذلك يقول يعني فلتأتي بالدليل على عدم مشروعية ذلك. لو نقول لا، الفاعل للعبادة يأتي بالدليل، لأن الأصل المنع، الأصل بالعبادات كده المنع، وبالتالي نقول على ذلك لما نقول هذه عبادة يبقى لابد أن احنا نأتي بدليل من الكتاب والسنة على أنها عبادة. يبقى ده الأصول أساسا اللي احنا بنتعامل من خلالها. فبالتالي احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. قلنا ممكن الكلام ده ما يكونش إنشاء، ولكن من الممكن أن يكون تقليدا، يبقى حكاية أقوال لأناس دون أن نتثبت من صحة ذلك القول. يبقى احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. يبقى نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، نسبوا الصاحبة وهكذا. يبقى قالت يهود يا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى نقول ده من باب القول على الله سبحانه وتعالى بما لم يعلموا. احذر أنك أنت تنفي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. احذر أيضا أن تثبت لله سبحانه وتعالى صفة لم يرد ذلك لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات الصفات كنفي الصفات، يبقى عشان ننفي عن الرب سبحانه وتعالى صفة أساسا يبقى نقول على ذلك إن تكلمنا عن صفات الرب سبحانه وتعالى نتكلم بنص، نص كده ظاهر بين من الكتاب والسنة إن قام بنفي هذه الصفة عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله تعالى لم ينفي هذه الصفة وكذلك لم يرد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام عن الله عز وجل بما لا نعلم، أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفة مش مثبتة في الكتاب والسنة، يبقى هذا من باب القول على الله عز وجل بما لا نعلم. كذلك إن قلنا هذا حرام وهذا حلال على عكس ما ورد في الكتاب والسنة يبقى هذا قول على الله عز وجل بما لا نعلم. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانت عبوديتهم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه، فذكر أن هؤلاء كانوا يحلون لهم ما حرم ربنا سبحانه وتعالى فكانوا يتبعونهم على ذلك، وكانوا يحرمون ما حل الله عز وجل فكانوا يتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا يعرف إلا من خلال الدليل. ولذلك كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، واضح لنصوص في المسألة. انتبه كده انك انت يعني تنسب الى الله تبارك وتعالى قولا لم يتكلم به, ويكون انت اساسا بتحكي قول الاخرين او تنقل قول الاخرين. ذكرنا ان الانسان قد ينقل ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متعمد, لكن كل ما في المسألة استمع إلى هذه الرواية ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهي رواية مكذوبة. لو نقلها الإنسان فهو كاذب, كاذب. لو كان متعمدا يتبوى مقعده من النار, لو لم يكن متعمدا فهو كاذب, يوصف بالكذب, يوصف بالكذب. احذر بقى أن توصف به الكذب أو أن توصف أنك تتكلم على الله تبارك وتعالى بما لم يقل, أو تنسب الله عز وجل قولا لم يقل به سبحانه وتعالى أو لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دايما كده الله عز وجل أعطانا العقول, أعطانا ربنا سبحانه وتعالى العقل لكي يعني نستطيع أن نفرق بين الحل والحرمة أو نفرق بين الصواب والخطأ. فعلى ذلك المقلد تقليد أعمى بيقوم بإلغاء العقل تماما, يعني بيقوم بإلغاء ذلك العقل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هناك معايير, هناك معايير يعرف من خلالها ذلك الحق والباطل, هذا الهدى والضلال, يعرف بها الحلال والحرام. ولكن يقوم الإنسان بإلغاء العقل وبالتالي بيتبع بهذا التقليد الأعمى. احذر من العادات الموروثة, احذر من الأعراف الموروثة. دايما البعض بيعترض على النصوص بالعادات, بيعترض على النصوص بالعادات, ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا التقليد الأعمى. يبقى نقول أنهم ماذا يقولون؟ أنهم ألفوا الآباء على ذلك الأمر, فهم يقتدون على آثارهم, يهتدون بهدي الآباء. حتى لو كان هدي الآباء على غير الكتاب والسنة, نقول عندنا معايير فعلي قولي, فعل الأب وقول الأب كلنا يوزن على الكتاب والسنة. أفعال الآباء أو هذه العادات ليست بحجة على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك المطلوب أن هذه العادات الموروثة, هذه الأعراف والتقاليد لابد من إرجاع ذلك إلى الكتاب والسنة. فما كان موافق منها للكتاب والسنة يبقى اعتمدنا, وما كان مخالف قمنا بتنحيته عن طريقنا. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في قول هؤلاء إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون, إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. يبقى إحنا وجدهم الآباء على ملة وعلى عادات وعلى أعراف, وبالتالي هم يهتدون بهدي الآباء ويقلدون الآباء في ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يخاطبنا وكما يخاطب العقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, يبقى إحنا نقول على ذلك عندنا عقول, فلا بد من إرجاع ذلك الأمر إلى الكتاب والسنة. عندنا معيار, طب لماذا لا نزل هذه الأمور؟ لماذا لنزل هذه الأمور؟ لماذا ارتضينا بهذه العادات دون أن نقوم بإرجاع العادات دي إلى الكتاب والسنة؟ وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ليس بحجة للإنسان أن يحتج على فعله أو على قوله بالعادات الموروثة للآباء. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه أنه ليس لك الحجة ولا المبرر أن تحتج بما فعل الآباء فتفعل كما كانوا يفعلون أو تعتمد ذلك الباطل الذي كانوا يعتمدونه. لذلك كما قال ربنا سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الحجة قامت على الجميع, على الأبناء والآباء والأجداد قامت على الجميع الحجة. وربنا سبحانه وتعالى استنطق هذه النسمات لما استخرج هذه النسمات الكائنة إلى يوم القيامة من ظهر آدم، واستنطق ربنا سبحانه وتعالى هذه النسمات. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى الكل كده بما فيه نحن، يبقى تم هذا الإقرار بوحدانية الرب المعبود سبحانه وتعالى. نكون كل هذه النسمات التي تخلق إلى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى جمعها ثم استنطق هذه النسمات. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل. أرسل الله عز وجل الرسل لكي يذكرون الناس بالميثاق الأول الذي أخذ علينا. ولذلك معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على الإسلام. يبقى بيولد هذا الطفل، انظر للطفل ده الذي يعني خرج هذه اللحظة، هذا مولود على الفطرة، ده مولود كده على التوحيد. أقر ذلك الطفل وهو في عالم الذر، أقر بوحدانية الرب سبحانه وتعالى. بيأتي بعد كده هذه الرسالات لتذكر الإنسان بالميثاق الأول. يبقى نقول كل دعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلها بتذكرنا بالميثاق الأول. قلنا لأن احنا كلنا استنطق الله عز وجل كل هذه النسمات، والكل شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. فهو هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، الكل شهد لله تبارك وتعالى بتفرده في أسماء وصفات وآليات وربوبيات سبحانه وتعالى. يبقى كل شهد بذلك الأمر، فما أصبح ما فيش حجة أبدا نحن نحتج بأفعال الآباء. ولذلك كان من رحمات الرب سبحانه وتعالى إرسال الرسل. لذلك كتب هذه الكتب أو الرسل دول ما نقول كانوا يدعون إلى ماذا؟ كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل كلها. يبقى دعوة الرسل كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كلها دعوة إلى لا إله إلا الله. فكان ده تذكير، يبقى الكتاب ده كان تذكير. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الآيات ده هي أتت واضحة بينة في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ونقول أن الله عز وجل أقام لنا الأدلة الكثيرة التي لا حصر لها، أدلنا على عظمة الرب وعلى وحدانيته وعلى كبريائه سبحانه وتعالى. كلها الآيات دي دل على قدرة الرب وعلى عظمته وعلى توحيده سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا. يبقى يستدل بها على وجود الرب سبحانه وعلى قدرة الرب وعلى عظمة الرب وعلى وحدانية الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولعلنا ذكرنا في أولى تلك النداءات التي ورد ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل دي فعل الرب سبحانه وتعالى. ما فيش أساسا إله يعبد من دون الله يفعل ما فعل الرب سبحانه، فقد تفرد ربنا سبحانه وتعالى بذلك. هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد. إذن هذه العبودية لا تصرف إلا إلى الخالق. أما أي إله اتخذوه من دون الله سبحانه وتعالى هذا مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، مملوك لله سبحانه وتعالى. نقول الواحد لو بالعقل كده، يبقى لما نقوم بصرف العبادة نصرف هذه العبادة لمخلوق ولا الخالق؟ للخالق، لأن هذا المخلوق اللي حتصرف له العبادة من دون الله هو أساسا مملوك لله سبحانه وتعالى، هو مخلوق أساسا يعني. فعلى ذلك نقول حتى العقل يعني بالعقل كده، يبقى نقول حيجب على الإنسان أن لا يصرف هذه العبادات إلا إلى الخالق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، والذي خلق وأنعم علينا بكل هذه النعم التي هي قوام الحياة أساسا، وبالتالي كل ذلك مملوك لله، وهو الذي أوجد ذلك وخلق ذلك سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن يكون لنا عقول يعني. يبقى التقليد الأعمى نقول لا، لابد من أساسا الاتباع، الاتباع للكتاب والسنة، وأن نرد هذه العادات وهذه الأعراف وهذه التقاليد التي تورثها الناس إلى الكتاب والسنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء، قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب هم كانوا على الضلالة لم يهتدوا إلى سبيل ربهم المستقيم، وكذلك قاموا بإلغاء هذه العقول ونقول اتبعوا هذا الضلال. يبقى على ذلك نقول أما أعطاك الله عز وجل ذلك العقل؟ أنت عاقل وعندك عقل، وبالتالي ده خطاب كله موجه إلى العقل. ادي نفسك الفرصة للتفكر، يعني تعطي نفسك الفرصة للتفكر، لا تقم بإلغاء ذلك العقل. لماذا نقوم بإلغاء ذلك العقل؟ إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وإن على أثارهم مقتدون. يعني طب لماذا حنسير على هؤلاء؟ طب نرد عادتنا اللي احنا تورثناها دي إلى الكتاب والسنة. يبقى ده المطلوب والحكم في المسألة للكتاب والسنة، وإلا حنجد إن العادات بتختلف من بيئة إلى أخرى. يبقى في عادات وأعراف وتقاليد بتختلف من بيئة إلى أخرى، ولكن نقول الحاكم في كل هذه المسألة هو الكتاب والسنة. لذلك ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المثل، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نتذكر كده احنا قلنا اي مثل بيمر علينا لابد ان احنا لا نتجاوز هذا المثل، ولكن ينبغي ان احنا نقف ونأخذ العبرة والعظة وننظر الى الارشاد والتوجيه من هذا المثل. مثل ومثل الذين كفروا، يبقى ده مثله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الكفار دول حالهم كحال الغنم لما الراعي كده يرفع الصوت صوته في هذه الغنم، ثم سمعوا الصوت لكن لا يستطيعون ان يعقلوا ما تكلم به ولا يميزون ما تكلم به. هو عبارة عن صوت، عبارة عن صوت. هو مع ان الراعي تكلم، يعني الراعي تكلم. يبقى الراعي لما بينادى على الابل كده او بينادى على الغنم نقول ان هو بيكلم الغنم ان يتجه يمينا يسارا هلموا الى الطعام، اي صورة من هذه الصور هو كلام قاله، لكن نقول وكأنه تكلم بلغة لا تفهمها، لا تفهمها هذه الانعام، هي لا عقل لها، هي لا عقل لها، وبالتالي على ذلك هي مجرد صوت. فده الصوت اللي هو اعتدته وبالتالي بتنتبه، لكن هي لا تفقه شيء من ذلك. ده المطلوب ان احنا نفهم. ربنا سبحانه وتعالى اعطانا العقول لكي نميز من خلالها، وبالتالي انت رجل عاقل يعني تستطيع ان تزن هذه الامور، والا لو قام الانسان بالغاء ذلك العقل حاله كحال البهائم، بل نقول هو اقل رتبه من البهائم كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. لو عطل الانسان استعمال او الانتفاع بهذه الحواس نقول حاله كحال البهائم، بل هو اقل رتبه من البهائم كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه. ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لغوا العقول. يبقى عقل نقول على ذلك ختم الله عز وجل على قلبه وبالتالي لا يفقه. نقول جعل الله عز وجل على قلبه الأغلفة والأكنة وبالتالي لا يفقه. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى الإنسان كده تحسس هذه الحواس. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا النظر، أعطانا السمع، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا العقل والإدراك. يبقى نقول أساسا إحنا عشان ننتفع بها، عشان نستبصر ذلك الهدى، نتعرف على أمر ذلك الدين، نتعرف على الرب المعبود. لكن لما يكون هو ألغى عقله في هذا الجانب، وعقله أساسا بيستعمله في الدنيا، بصره ده بيستعمله في حياته الدنيوية، وبالتالي لم يبصر به الهدى، وكذلك سمعه نقول يعني عشان يستعمل ذلك في الدنيا. لكن ده الأصل، الأدوات دي هي الأدوات المعينة للإنسان في التعلم وفي التعرف على رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر أن هذه الأدوات للتعلم من خلالها، والمقصود العلوم الشرعية. لذلك قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كانش عندنا علم، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى السمع والأبصار والأفئدة، يبقى هو دولت أساس الأدوات اللي احنا أساسا لابد أن ننتفع بها. حننتفع إزاي؟ يبقى إيه وجه الانتفاع؟ يبقى ننتفع من خلالها أن نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ودي الأدوات المعينة للإنسان للعلم والتعلم. فلذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مثل الكفار يبقى كمثل الراعي الذي نقول بيرفع الصوت وينادي على هذه الأنعام، هي تسمع الصوت لكن لا تميز ولا تفهم ذلك الحديث ولا تفقه. يبقى لذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر وكما بين: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى نقول في أساسا في صمم في الأذن، هيسمع إزاي ده مهما النادي مهما نتكلم؟ لو تكلمنا عنده نقول اليوم بأكمله، بل اليوم والليل لم يسمع كلمة واحدة، وبالتالي لن يكون هناك سبيل أن يفقه ما نتكلم به. قلنا لأن دي الآلة، آلة خادمة، نقول الأذن ده والسمع ده آلة خادمة، المطلوب أن أنا هذا المسموع بقوم بنقله إلى القلب، نقول بقوم بنقله إلى القلب، لكن نقول الطريق مقطوع بين هذه الآلة وبين القلب، ده نقول هو بننقل هذا المسموع إلى القلب، يبقى بنسمع بالأذن وننقل ذلك إلى القلب. طب الطريق مش موصول، الطريق مقطوع، وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر أن الله تعالى ختم على القلوب وختم على الأذان، وجعل الله عز وجل على هذه الأبصار غشاوة، وبالتالي إذا رأى لا يرى ذلك الهدى، إذا استمع لا يستمع إلى ذلك الهدى. ونقول عقله على ذلك بينشغل بذلك الأمر في هموم وأمور الدنيا، ولكن نقول لم يفقه شيئا لا من كلام رب سبحانه ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العاقل هو المستمع المستجيب، ده العاقل أساسا، العاقل مش هو المستمع، ده العاقل هو المستمع المستجيب. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، الاستجاب ده هو ده اللي سمع، ونقصد بكده سماع الإجابة والقبول، لأن ده الغرض. كما بينا لما تنادي على ولدك يا فلان الغرض، هل يا ترى الغرض ان انا اسمع صوتي ولا عشان يجيب؟ عشان يجيب النداء، عشان يجيب النداء. يبقى على ذلك لما احنا بنسمع الايات يبقى ايه المطلوب؟ ان احنا نجيب ايضا ما نتعلمه من خلال هذه الايات. لما ينادي علينا ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا، يبقى لماذا نادى الله عز وجل علينا؟ لكي نستمع ونستجيب. يبقى نقول على ذلك يبقى دي النفسيه اللي احنا بنستمع من خلالها الى الايات. يبقى اول ما بنسمع الايات سواء كان في الصلاه، سواء كنا هنقرا في المصحف، سواء هنسمع اي تلاوه، يبقى انا اول امر بفعله بنظر الى حالي كده، يبقى انا بهيئ نفسي ان النفسيه اللي عندي انا كده نفسيه المستمع المستجيب، بستمع وبننصت تماما، قلنا بتهيأ للاستجابه والتطبيق. يبقى ده الحال، يبقى حالك حال المستمع المستجيب. يبقى نستجيب كما قال لنا ربنا سبحانه: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يبقى هذه الغرض اهو، يبقى الذين يستمعون فيتبعون، يبقى المطلوب الاتباع الاستجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم لا يرجعون. يبقى نقول موتى ده حالك حال الميت، زي ما بتنادي في الميت، زي ما انت واقف كده على رأس الميت وعمال تكلم هذا الميت أو تكلم هذا النائم. يبقى لو إحنا أساسا أتينا بذلك المصحف بأكمله وقرأناه على مسمع ذلك النائم، يا ترى ممكن يستفيد بكلمة؟ لا يستفيد بكلمة. طب هو نقول لأنه أساسا لا ينصت، كذلك الحال. يبقى الإنسان عليه صمم حالك حال أيضا ذلك الميت. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه قد عطلت الانتفاع أو عطل الانتفاع بهذه الحواس. يبقى أصلا الحواس دي كده أن أنا أسمع الهدى وأنقل ذلك إلى قلبي، أرى ذلك الهدى أو آيات الكون المشهودة الدالة على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده، أنقل ذلك إلى قلبي. القلب ده هي البيئة، نقول هي دي الأرض الخصبة التي ننقل لها هذا المسموع وهذا المرئي، قلنا حتى يكون ذلك الإنبات. والإنبات مش هيكون على ظهر الإنسان إلا بإنزال هذه الحقائق إلى القلوب، كما بينا داك حال الأرض، داك حال الأرض. الأرض حياته الأرض بالماء، حياة القلوب بالقرآن. وبالتالي أنا بنظر كده بشوف الآية اللي احنا سمعناها نزلت وصلت إلى القلب أو لا، أعرف إزاي الكلام ده، أشوف إن اعتمدتها في حياتي ولا لا، اعتمدت الآية دي في حياتي ولا لا، اعتمدناها في حياتنا. يبقى نقول معنى كده دي دلالة أن الآية وصلت ووضعت في محلها. نقول لم نعتمد الآية، يبقى لسه الآية لسه كانت لسه ما زال في درجة سماع الإدراك، لسه لم يكن فيها القبول والإجابة. لكن احنا كل آية بنسمعها يبقى أستمع بنفسية المستمع المستجيب. فبشر عباد، هم من هم من لهم بشرة؟ فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، دول لهم البشرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العبد الذي له البشرة هو العبد المستمع المستجيب. لذلك قال ربنا سبحانه ومثل الذين كفروا، يبقى ده المثل. قلنا المثل لازم أقف كده أشوف الإرشاد، أشوف التوجيه، إيه اللي أنا أفهمه من هذا المثل، إيه العبرة، إيه العظة. يبقى ما انتقلش أبدا عن هذا المثل إلا بعدما أخذنا العبرة والعظة ووقفنا على التوجيه والإرشاد من هذا المثل. قالوا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مثل هؤلاء بدعاء مثل هؤلاء في دعاء الداعي إليهم بالإيمان كمثل الراعي عندما ينعق بذلك الصوت ويرفع ذلك الصوت في الأنعام. نقول إن الأنعام دهية يبقى لا تستجيب، هي سمع صوت لكن لا تستطيع أن تميز. يبقى فرق ما بين السماع وفرق ما بين الفهم في دين الله. بينا الإنسان يحرم الفهم في دين الله نتيجة الذنوب المعاصي، إن الذنوب المعاصي دي بتحجب الإنسان عن الفهم. يسمع لكن نقول قد يحرم الإنسان من الفهم وبالتالي يحرم من التطبيق، لأن التطبيق متوقف على فهم الإنسان، على نقول وقوف الإنسان على مدلول النصوص. مش هنطبق أبدا أي نص إلا بعدما نقف على معنى النص ده، على مدلول النص، وبالتالي نفقه هذا الكلام ثم نقوم بالتطبيق. لكن لما بيحرم الإنسان الفهم وبالتالي نقول يبقى تطبيق هيحرم من التطبيق، ولو كان مطبقا لطبق ذلك التطبيق على غير الصورة الصحيحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم لا يفقهون شيئا، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. يبقى احنا بننتبه ونتحسس دوما من حواسي، اتحسس دائما الحواس بتاعتي، حواس بتاعتي. يبقى نقول على ذلك انا وكاني وهيئ الاذن لكي تستمع، واننا اطمئن الى الوصله بين الاذن وبين القلب، ان هذا طريق موصول ليس بمقطوع. نطمئن كده، يبقى قبل ما اسمع كده وكاني اننا اساسا بنشوف زي بالضبط كده المصنع قبل ما هيعمل بيطمئن ان الالات بتعمل بحاله جيده. هنا برضك قبل ما نسمع يبقى انا مهيئ تماما، بانتبه ان قلبي يقظان، وبنتبه ان الوصله او الطريق الموصول بين الاذن والقلب نقول طريق موصول غير مقطوع. ان كان هناك عوائق تحول بين هذا المسموع والوصول الى القلب يبقى اقوم بازاله هذه العوائق، قلنا حتى يصل هذا المسموع الى قلبي، وارى ذلك معيار الكلام ان انا ارى ذلك في اعتمادي لهذا المسموع في تطبيق ما نستمع اليه من كلام الله سبحانه وتعالى او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي ذلك النداء الى الطائفة المؤمنة. ربنا سبحانه وتعالى نادى على جميع الخلق يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ثم تأتي هذه الآيات هذا النداء الخاص للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا أمر المؤمن خاصة بعد الأمر العام. نقول أن المؤمنين يدخلون في النداء الأول يا أيها الناس، قلنا أن هذا يا أيها الناس يبدأ نداء على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد، على جميع الخلق. يا أيها الناس يبقى أنت من الناس، يبقى نقول أنت من الناس يا أيها الناس، يبقى ده نداء لجميع الخلق. ربنا سبحانه وتعالى كما أمر العباد جميعا أن يقوموا بتحقيق العبودية التي خلقوا من أجلها، كذلك أيضا أن يطعموا الطعام الحلال. ثم أتى هذا التأكيد على المؤمنين، أولى الناس بالاتباع، أولى الناس بالاتباع. كما بينا قبل ذلك ما هي اللغة التي نقرأ بها القرآن ونستفيد بالقرآن، هو الإيمان. يبقى الإيمان ده اللي بهياك انك انت تستمع وتستجيب وتنتفع بآيات الرحمن. يبقى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حال المؤمن لما بيستمع إلى هذه الآيات يبقى بيستمع ويستجيب ويعلم أنه يأكل الحلال الطيب، بيطمئن أولا إلى المسلك الذي يكتسب منه المال، يطمئن أنه سبيل مشروع. وكذلك أيضا لما يطعم يطعم الطيب، لا يطعم هذه الخبائث سواء كان من مشروبات أو كان من أطعم. بيأتي النداء ده خاصة، قلنا تأكيدا على ذلك الأمر، نقول لأهمية هذا الأمر، أهمية نقول أن يكون طعام الإنسان حلال طيب. فلذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل الحلال الطيب. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى عشان أنا دعوتي تستجاب كده أرفع إيدي للسماء وأقول يا رب وأدعو ربي سبحانه وتعالى، أقول لك لكي يستجيب لك ربنا سبحانه وتعالى تطيب المطعم. يبقى عشان ننظر كده هذه العلاقة، علاقة بين المعاملات والعبادات. يعني نقول ما فيش فصل أبدا، فيش فصل، ده الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومع ذلك لكن انتبه إلى نقول المال من أين تكتسب هذا المال، لأنه ليه أثر، له أثر، له أثر أساسا. الإنسان بيأكل بالربا، على ذلك نقول يرفع يديه السماء يقول يا رب يا رب، ده نقول هذا الإنسان مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، مسكنه من حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لهذا الإنسان. يبقى عشان إحنا عندنا نوع من أنواع الفصل، الإنسان ممكن في العبادات نقول على ذلك على أرقى درجة، أما في المعاملات تجده عنده تدليس، عنده غش، عنده خداع، إنسان كذاب، نقول على ذلك كيف يكون ذلك الفصل؟ يعني بيعيش كأنه بيعيش كده هو بكذا شخصية. يبقى في العبادات يعيش بشخصية يعني الورع، عنده تقوى لله سبحانه وتعالى. وفي الصورة الثانية نقول يعني على أعلى درجات النفاق والتدليس. يبقى لذلك هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. المسلم ليس بغشاش وليس بكذاب. نقول المؤمن بينأى بنفسه أبدا عن أي خصلة من خصال المنافقين، أو نقول أي خصلة ذمها ربنا سبحانه وتعالى. طب الفصل ده جاء ازاي؟ يبقى نقول نتيجة الفهم السقيم، فهم أن الدين هو عبارة عن شعائر تعبدية. نقول الشعائر التعبدية دي جزء أساسا، لكن نقول الدين ده منظومة متكاملة كده، منظومة متكاملة، الدين منظومة متكاملة. أنا في المعاملات لازم أكون مسلم، ونقول في الأخلاقيات لازم أكون مسلم، في الأداب التي أتزين بها لابد أن أنا أكون مسلم. يشوف الإسلام نادانا بإيه، يبقى في المعاملات، في الأخلاقيات السلوكيات، في الأداب اللي إحنا أساسا نتأدب بها، وكذلك أيضا في أمور العقيدة ما فيش فصل أبدا، لا في فصل ما بين العقيدة ولا الشريعة، ولا حتى في فصل في الشريعة بين الشريعة وبين الشعيرة. الشعائر هي كشرائع. يبقى نقول ده إسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، دخول شمول إيه والإسلام؟ عقيدة وشريعة. الإسلام هو العقيدة والشريعة. مش الإسلام ده إحنا حننتسب كما ننتسب إلى عائلة وانتهت القضية، لا، ده حتى يعني نقول تنتسب إلى ذلك الدين يبقى انتساب حقيقي، انتساب حقيقي. وانتساب الحقيقي بيتطلب الإنسان أن احنا أساسا نخضع لله سبحانه وتعالى، ننقاد لأوامره، نعمل بأحكام الشرع. ده هو ده الإسلام، استسلام، خاضع، منقاد لشرع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما نادى الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يبقى أنت لازم تأكل الحلال الطيب، الحلال الطيب. ونقول على ذلك نعم ربنا سبحانه وتعالى، كيف نقابل النعمة؟ بالشكر العبدي، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى نقول هذه الأطعمة، هذه الأشربة بتعين الإنسان على مزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، كل جرعة ماء كده هنشربها يبقى أشعر بنعمة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يتطلب منك أن تكون شاكرا لله عز وجل، أن نستزيد من العبودية لله سبحانه وتعالى، نعم الرب سبحانه وتعالى. مش هنعتبر الماء ده نعمة فقط، لا، ده كل جرعة احنا بنشربها دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل يصل لنا، نقول يصل لنا الماء، ده نقول ده أغلى أمنية أهل النار، أغلى أمنية أهل النار لما يطلبون جرعة من الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني قول إيه مطلب أهل النار لما ينادوا على أهل الجنة؟ شو نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، عايزين بس جرعة من الماء. فتخيل جرعة الماء دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أولا إن هي موفرة، نقول نعمة من نعم الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا شرب ذلك الماء، يسر لنا السبيل حتى تصل إلى المكان الذي ينتفع بها، دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. ثم أن الله تبارك وتعالى قدر لنا كيف يكون إخراج الدار منها، دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. دي نعمة في الشراب ونعمة حتى في الإخراج. فإحنا لازم ننظر لنعم الرب، مش الماء ده نعمة وخلاص مرة واحدة في حياتنا، ده دي نعم متجددة. يبقى دي نعم كل ما احنا بنطعم الطعام، يبقى دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لما بنشرب أي ماء أو أي مشروبات، يبقى على ذلك نقول هذه نعمة من نعم الرب سبحانه. مش هنعتبر الماء نعمة يعني هي مرة واحدة كده وانتهت في حياتنا، لا، ده كل ما نيجي أنا أساسا عطشان وأشرب يبقى نقول يعني دي نعمة من نعم الرب، إن الماء متوفرة وربنا سبحانه وتعالى أساغ لنا ذلك الأمر ووجدت المسلك دون أن نتألم، دون أن نتألم. ده لما الإنسان بيصاب كده باحتقان في الزور ويجي يشرب ماء بيبقى بيحس بألم وهو بيتجرع الماء، لكن إحنا بنشرب الماء والحمد لله الأمر ميسر جدا. وحتى نقول يعني إخراج الضر منها إزاي، يبقى ده كله بتوفيق الرب سبحانه، نعم الرب سبحانه. فإحنا لازم ننظر للنعمة دي نعمة متجددة، نعمة متجددة. الحال بتاعنا ان احنا بنألف النعمة، وبالتالي بعد ذلك احنا لا نراها، لا نراها. ده نعمة الماء دي نعمة، نعمة. ده نقول الماء ده كان السبب ان الله تبارك وتعالى غفر للبغية، شكر الله عز وجل هذا الصنيع للرجل لما قدم ماء للكلب. نقول الماء ده، تخيل الماء ده كان سبب أساسا أن الله تبارك وتعالى غفر للبغية من بغايا بني إسرائيل لما قدمت الماء إلى ذلك الكلب الذي كان يأكل الثرى. لما قدمت له الماء يبقى شكر الله عز وجل ذلك الصنيع وغفر لها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك انظر إلى الماء نعمة، نعمة. وهذه الماء يبقى كل ما أنا أجي أشرب مية يبقى أشعر بهذه النعمة، يبقى أشعر، يبقى لابد النعم دي تبقى متجددة، لازم أنا تجديد الأمر ده. يبقى كل ما احنا نوفق إلى طاعة دي نعمة متجددة، هذه نعمة متجددة. يبقى كل أمر بيمر على الإنسان هي دي نعمة، يبقى دي نعمة متجددة، تراها دايما كده النعمة، لأن مع تجدد النعمة لابد من تجدد الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الحامل على شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى هو أن الله تعالى أنعم علينا بهذه النعم. ولذلك نادى علينا يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر خاص بعد الأمر العام، نقول لأنهم هم الذين ينتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي. السبب الإيمان، قلنا يبقى اللغة اللي احنا بنستفيد من خلالها بالقرآن هو الإيمان. تجد المؤمن هو الذي يستفيد بكلام رب سبحانه وتعالى، هو الذي يتمثل الأوامر ويجتنب النواهي، إيمانه يدفعه إلى ذلك. عشان كده كان هذا نداء أولى الناس بالانتفاع بأحكام الله عز وجل، أولى الناس بالتطبيق، أولى الناس باستيعاب وفهم ما هو المطلوب هو المؤمن. إيمان الإنسان هو اللي بيأهله إلى ذلك. وبالتالي لما تجد أنك أنت يعني بتخالف الأوامر والنواهي، يبقى على ذلك نقول انظر إلى الإيمان، في خلل في الإيمان. خلل الإيمان هو اللي بيخليه أساسا لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي. وبالتالي إيه المطلوب؟ يبقى نقوم بضبط هذا الإيمان، وكذلك نصحح الإيمان، وكذلك نقيم دعائم الإيمان في القلب ومشاهد الإيمان في القلب، ونحاول صيانة ذلك البناء. هو ده المحرك والدافع لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة استكمال هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.